الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المراقبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم، يقول فيه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وتأمل كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام صغير هذه الأصول العظيمة من أصول الدين والإيمان. ونستفيد هنا فائدة عظيمة أيها الإخوة، وهي أنه ينبغي علينا أن نحرص على الأطفال الصغار، وأن نغرس في قلوبهم حقائق الإيمان والتوحيد، ولا تستهن بهذا، فالصغير قلبه كالجوهرة الساذجة التي لم تعرف الشهوات والقاذورات، فتستطيع أن تشكلها كيف تشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تربية الأطفال الصغار على الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا فتيان حول النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، وهذا فيه عطف عليه، وهكذا إذا أردت أن تعلم ولدك تحببه إلى كلامك وتكسب قلبه بلطف في الخطاب، بهدية، بمؤانسة: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وكيف يحفظ المسلم ربه؟ احفظ الله يعني احفظ أوامر الله ودين الله، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فتحافظ على صلاتك، تحفظ صلاتك في وقتها، في أركانها، مستحباتها، في خشوعها. وهكذا شرائع الدين تحتاج منك إلى حفظ، حفظ الطهارة، الوضوء، حفظ الإيمان. وكذلك احفظ الله يحفظك بأن تحفظ جوارحك عن الحرام، تحفظ قلبك عن الرياء، عن العجب، عن الحسد، عن البغضاء، تحفظ بصرك عن الحرام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تحفظ لسانك عن الغيبة والنميمة، تحفظ أذنك من أن تسمع الموسيقى والغيبة وما حرم الله. وكما جاء في الحديث، وبعضهم يجعله موقوفا على ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. وهذا كله يدخل في مراقبة الله تعالى، احفظ الله، لأن الذي يحفظ الله تعالى يحفظه في جوارحه، في دينه، فلا يصل إلى هذا إلا إذا كان يراقب الله تعالى. ويدخل في هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه، يعني فرجه من الزنا ومن المحرمات، قال دخل الجنة. إذن احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك. هذا الحفظ الأعظم. اليوم الناس أول ما يسمعون يحفظك، يعني يحفظك في أمور دنياك، في نفسك، في مالك، في أهلك، هذا صحيح، لكن قبل هذا الحفظ، الحفظ الأعظم هو أن يحفظك الله تعالى في دينك، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا أعظم حفظ من الله تعالى لعبده، كما حفظ الله تعالى نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الفاحشة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فكلما جاهد المسلم نفسه وحفظ حدود الله وحفظ الله تعالى في جوارحه، ثبته الله وحفظه في دينه، وكذلك حفظك في دنياك، في مصالح دنياك، فيدفع الله عنك الشرور والأمراض والمصائب. لكن الإنسان مبتلى، لابد أن يقع في شيء من هذا أو تقع عليه هذه المصائب، لكن الحفظ الحقيقي هو حفظ الدين الذي لا ينفك عن العبد الذي يحفظ ربه جل وعلا. وكذلك من صور حفظ الله لعبده أن يحفظ لك قوتك في طاعة الله إلى نهاية عمرك، ولا يردك إلى أرض للعمر. ولهذا جاء في الآثار أن شيخا كبيرا قفز من سفينة إلى الأرض، يعني قفزة يعني قوية وشديدة، فعاتبه أولاده خوفا على يعني أبيهم، فقال لهم هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فالذي يحفظ جوارحه وهو صغير ما يعصي الله تعالى لا بعينه لا بلسانه لا بأذنه لا بيديه ولا برجليه، يكون في طاعة الله تعالى دائما في حفظ الله تعالى، الله تعالى يبارك له في هذه الجوارح فيمتعه بها إلى نهاية عمره. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وهذا تجده عند العلماء، عند أهل القرآن الكريم الذين يتلون حق تلاوته، تجد عندهم قوة إلى نهاية العمر. فقال احفظ الله يحفظك، ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، وهذا أيضا ترغيب آخر في حفظ دين الله وحفظ الجوارح. قال احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده معك تجاهك، وفي الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، يعني في كل أحوالك الله تعالى يحفظك، يوفقك، يهديك، ينصرك. فهذه المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، احفظ الله تجده تجاهك. وكما عرفنا أعظم معية أن يحفظك الله تعالى في دينك، يحفظ عليك قلبك، يجعل فيه الخشوع واليقين والرضا، يحفظك في صلاتك، وأنت تصلي وأنت تجاهد نفسك في الصلاة تجد معونة من الله تعالى، فتنساق نفسك إلى الخشوع وتجد الأنس بالله تعالى في صلاتك، هذا من حفظ الله تعالى لك أيضا. قال احفظ الله تجده تجاهك، ثم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا أعظم ما يجب على العبد أن يحفظه، أن يحفظ الإيمان وتوحيد الله تعالى، فلا يسأل إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وهذا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. الشفاء بيد الله، نعم تتعالج عند طبيب، لكن الشفاء بيد الله، تسأل الله أن يشفيك. تريد الجنة، تريد النجاة من النار، تريد القرب من الله، تريد تفريج كربة، فكل هذا تتجه فيه إلى الله تعالى. قال إذا سألت فاسأل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثم مع العبودية لله تأتي الاستعانة بالله جل وعلا، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن السؤال من أعظم صور العبادة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال إذا سألت فاسأل الله، أيضا حث على الاستعانة بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما قال إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أن يحفظ دين الله وأن يحفظ جوارحه من الحرام وأن يسأل الله تعالى إلا إذا استعان بالله. قال وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم نبه على الأصل الذي يقوم عليه التوكل على الله وتقوم عليه الاستعانة بالله، أنت تستعين بالله ليقينك أن الله تعالى قدر كل شيء، بيده كل شيء سبحانه. ولهذا قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا فيه ترسيخ اليقين بأن الله تعالى هو المعطي المانع النافع الضار وحده جل وعلا، فبهذا يقوى توكلك على الله، تقوى استعانتك بالله، فلا تبالي وإن كادك الأعداء وإن خالفت عامة الناس في شيء فلن يضروك شيئا ما دام أن الله تعالى لم يقدر عليك هذا الضرر. وكذلك مهما طلبت ما تطلب إذا لم يكتب الله تعالى لك هذا المطلوب فلن يحصل لك، مهما حاول الإنسان أن يحصل على مطلوبه. هنا خطر في بالي يعني قصة لطيفة في هذا، أخبرني بها بعض يعني إخواننا أئمة المساجد. يقول واحد ذهب إلى العمرة في رمضان أيام كورونا، ويذهب بالواسطة، كان الحرم يعني ما يسمح بدخول يعني هذا يعني أداء العمرة من هذه الدولة. فالمهم يعني ذهب بالواسطة، يعرف وسائط كبيرة، ومشى في المطار ودخل بالواسطة، ثم لما وصل عند باب الحرم قالوا كيف أنت دخلت أصلا، ممنوع ندخل هذه الجنسية، وهم من الإمارات يعني كان هذا أيام يعني الحظر. فقال الآن معتمر لابس الإحرام كيف يعني، قال لا الله ممنوع. ذهب حاول تصل، يقول حتى وصل إلى الوزير، أبد يعني القانون قانون يمشي على الكل. فبقي هناك يصلي في الحرم ما يستطيع أن يعتمر في رمضان، يوم يومين ثلاثة أيام وهكذا على هذا الحال. سبحان الله يعني مهما حاول لكن الله ما كتب له، لكن انظر كيف جاء الفرج. يقول وأنا في السوبر ماركت أشتري يعني حاجة، يقول واحد يعني من الأجانب يعني العمال يعني إن شفع لم يشفع له، أين هذا من الوزير؟ فرأى قال أنت يعني إلى الآن تلبس باس الحرام، خلصت العمرة؟ قال لا أنا ما اعتمرت. قال ليش ما اعتمرت؟ قال ما يسمحوا لي أدخل في الحرم. قال ما يسمحوا لك؟ قال لا. قال خل الموضوع علي. وذهب هو يعرف صاحبه هناك في البوابة من نفس الجنسية الظاهر، فكلمه قال سيأتيك فلان خليه يدخل. يقول راح وبالفعل دخلت، يقول بشفاعة هذا العامل الذي لا يأبه الناس له. فهكذا سبحان الله، شوف كيف الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع ويقدر ما يشاء متى ما يشاء، مهما كانت الوسائط كبيرة ومهما حول الإنسان فالأمر لله تعالى. فيوقن الإنسان بأن الله هو المعطي المانع النافع الضار وحده جل وعلا. ثم زيادة في ترسيخ عقيدة الإيمان بقدر الله تعالى، قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن الله تعالى لما خلق يعني القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فرفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل شيء مكتوب ومقدر عند الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولهذا ذكر يعني هذا الأمر بعد أن حث على الاستعانة. وفي الرواية الأخرى قال احفظ لا تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، أن تتعرف إلى الله في الرخاء، يكون بينك وبين الله حسن صلة في حال الرخاء، وهذا يدل على صدق العبد مع ربه. أما الإنسان الذي لا يلجأ إلى الله إلا في وقت الشدة فهذا كأنه إنما يريد حظه من هذه الدنيا، أن يتخلص من هذه المصائب والآلام وأن يحصل له الخير والمتاع في الدنيا. لكن إذا كان في حال السعة والعافية والرخاء ينسى ربه، هذا مثل ما ذكر الله تعالى عن المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. المؤمن يعرف الله تعالى في الرخاء وفي الضراء، فيكون محافظا على طاعة الله في الرخاء، ربما يكون تحقيق تقوى الله تعالى والتضرع إليه في الرخاء أشد من تحقيق هذه المعاني في الضراء، لأن الإخوة حال الضراء الإنسان بسبب شدة الآلام والمصائب عليه لا يجد مخرجا إلا أن يدعو ربه ويصبر يتحمل. لكن السراء تنسي وتطغي الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى بعافيته بقوته بماله بشهواته فينسى ربه. فهنا يأتي الصدق مع الله تعالى في هذا الحال، في حال الرخاء. فإذا كنت في حال الرخاء مقبلا على الله مجتهدا في طاعة الله بالإكثار من عبادة الله بقيام الليل والصيام وكثرة ذكر الله ويكون لك ورد قرآني ما تتنازل عنه في اليوم والليلة وهكذا، فإذا رأك الله تعالى في حال الرخاء هكذا كأنك في حال ضراء وفي حال، انظر إلى المريض كيف يلجأ إلى الله ويفتقر إلى الله، ما ظنك بعبد في حال الرخاء؟ هكذا يكون افتقاره إلى الله تعالى ودعاءه واستغفاره لله تعالى، يذكر الله في كل أحيانه. فهذا إذا وقعت عليه الضراء الله تعالى يثبته ويؤنسه حتى لو استمرت الضراء. فالعبرة بحال القلب، يكون مطمئن القلب مرتاح البال وهو في أشد المصائب، تجده هو الذي يطمئن من يزوره ويفرح بالله ويحب ما يحبه الله، نعم يسأل الله العافية لكن تجده في أعلى صور رضا بالله تعالى. فهذه السكينة التي ينزلها الله تعالى على قلب هذا الإنسان في الضراء هي بسبب سكينة مع الله تعالى وخشوعه مع الله تعالى في حال السراء. مما يدل على هذا من كتاب الله تعالى قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يعني ما يصبر يتسخط ويجزع، وإذا مسه الخير منوعا، في السراء يبخل ولا يعطي. تأمل، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني الذين هم على صلاتهم دائمون توازي هنا تعرف إلى الله في الرخاء. الذين هم على صلاتهم دائمون هكذا يكونون على صلة دائمة مع الله تعالى في السراء بالصلاة الاكثار منها، فبهذا زكت نفوسهم، فاستثناهم الله تعالى من هذه الطبيعة الفاسدة للإنسان، فيكون في حال الشدة ما يكون هلوعا جزوعا منوعا. قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. ثم أيضا قرر الإيمان بقدر الله تعالى، لأن هذا الإيمان بقدر الله تعالى هو الذي يجعل الإنسان راضيا بالله تعالى وقت الشدة. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، الشيء الذي أخطأك لا يمكن أن يصل إليك ما دام أن الله تعالى قدر أن هذا الأمر لن تحصل عليه، وما أصابك من نعمة وخير لم يكن ليخطئك ما دام أن الله قدره لك. واعلم أن النصر مع الصبر، كلما صبر الإنسان فإن النصر قريب. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، كلما اشتد الكرب يقترب الفرج بإذن الله، وأن مع العسر يسرا، كما قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن أسرار كون الفرج مع الكرب والنصر مع الصبر ومع العسر يسرا، لماذا؟ لأن أي الإخوة إذا اشتد الكرب على الإنسان وبلغ ذروته، هنا ييأس قلب الإنسان من المخلوقين. إنسان حاول مثلا في أمر علاجه وذهب إلى الأطباء وسأل هذا الطبيب وهذا الطبيب، ثم قالوا له أنت ما لك علاج، فهنا ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين وييأس منهم، وما يتعلق إلا بالله، يكون تعلقه بالله شديدا ويقوى توحيده، يعظم التوحيد. فهنا من أعظم أسباب تفريج الكربات قوة التوحيد، فيأتي الفرج بإذن الله. قال وأن الفرج مع الكرب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فهذا من في الحقيقة من ثمار تحقيق التوحيد عند الشدة. فإذا هذا يعني حديث عظيم حقا، يعني جمع يعني حقائق الإيمان و يعني ويعني أصول العقيدة. فنسأل الله تعالى أن يحققنا بهذه المعارف الإيمانية العظيمة، نسأله تعالى أن يبارك لنا في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها لنا زكاة و يعني يزيدنا بها إيمانا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.